بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس سندرس إن شاء الله تعالى بابين. الأول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الثاني باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أي هذا الباب فيه بيان سبب وقوع الكفر في بني آدم، وهو مغالاتهم في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد، فمتى جاوز العبد الحد في شيء صار غلوا في هذا الشيء. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أي يا أهل الإنجيل من النصارى لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، ولا تقولوا في عيسى غير الحق، لأن قولكم في عيسى إنه ابن الله قول باطل. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي جلسوا عندها، ثم صوروا تماثيلهم، أي صنعوا لهؤلاء الصالحين تماثيل، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي لما طال عليهم العمر وهلك هذا الجيل ونسي سبب التصوير عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي تجاوزت الحد في مدح، وإنما أنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز لأحد أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة فوق وصفه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. هذا أسلوب تحذير، فيه التحذير من التشدد في الغلو ومجاوزة الحد. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي سبب هلاك من كان قبلنا هو الغلو في الصالحين. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، فيتكلفون القول والعمل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. أي من فهم السبب في كفر بني آدم وهو الغلو في الصالحين كما تقدم، تبين له غربة الإسلام، وذلك لأجل أن كثيرا من الناس صاروا يغالون في الصالحين ويرفعونهم فوق منازلهم. قال الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. قال الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. أي أول شيء غير به دين الأنبياء هو الغلو في الصالحين، ومن ثم عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب عبادتهم من دون الله. إذن سبب عبادة غير الله هو الغلو، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من الغلو. قال الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. يعني الشرائع ترد البدع إلا أن الناس يقبلونها لأن الشيطان يزينها لهم. قال الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. أي سبب الوقوع في الكفر هو خلط الحق بالباطل، فالأول وهو محبة الصالحين هذا هو الحق، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا هذا هو الباطل. أن هؤلاء الصالحون صوروا هذه التماثيل لأجل أن ينشطوا في العباد، فأتى من بعدهم وظنوا أنهم أرادوا بذلك عبادتها فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قال السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، وذلك كما حدث لهؤلاء الذين صوروا التماثيل، فقد كانوا يحبون صالحيهم ويقتدون بهم وهذا هو الحق، فلما صوروا التماثيل وعكفوا عليها انقلب الحق إلى باطل وزاد. قال الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، أي سبب كفر بني آدم هو البدع، فمن وقع في بدعة وقع في غيرها ثم غيرها إلى أن يقع في الكفر عياذا بالله من ذلك. لذلك على الإنسان أن يحذر البدع، فإن تلبثت البدعة من الإنسان شارف الوقوع في الكفر. قال التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان يعرف ما تؤول إليه البدعة وهو الكفر، لذلك يحسن البدعة إلى النفوس حتى تفعلها ثم يكون الكفر بعد ذلك. قال العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. قال الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وذلك لأجل أن ذلك يؤدي إلى عبادته. قال الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الحكمة في إزالتها أن تركها سبب لعبادتها. قال الثالثة عشرة: عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، وذلك لأن الإنسان متى جهل هذه القصة وقع فيما وقع فيه هؤلاء. قال الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني هؤلاء يقرؤون قصة قوم نوح في كتب التفسير، ومع ذلك يعتقدون أن فعل قوم نوح عليه السلام أفضل العبادات، وأن الكفر الذي يبيح الدم والمال هو ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل أن الله حال بينهم وبين قلوبهم. قال الخامسة عشرة: التصريح بأنه هم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي قوم نوح لم يريدوا من عبادتهم لأصنامهم إلا الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. قال السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي ظنت الأجيال اللاحقة أن العلماء الذين صوروا هذه التماثيل أرادوا عبادتها. قال السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين. قال 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين كما في الحديث المتقدم هلك المتنطعون. قال 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقد، أي هذه القصة فيها فضل وجود العلم ومضرة فقده، فمتى وجد العلم انتفى الجهل ومتى وجد الجهل وجد الشرك. قال 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء، وذلك كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم قال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي هذا باب فيه بيان التغليظ على من عبد الله متوسلا إليه عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبد الرجل الصالح نفسه أو القبر وذلك بدعائه أو بالاستعانة به. قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال العلماء هذا الحديث فيه دليل على تحريم تصوير الحيوان خصوصا الآدمي الصالح، وفيه تحريم بناء المساجد على القبور. ثم قال المؤلف رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل، أي العكوف على القبور ونصب التماثيل للتقرب إليها بأنواع العبادات. ثم قال رحمه الله ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم، طافق يطرح خميصة له على وجهه، أي يجعلها على وجهه من الحمى، والخميصة ثوب من صوف معلم أو خز. قالت فإذا اغتم بها، أي تسخن صلى الله عليه وسلم واحتبس نفسه عن الخروج، كشفها، أي عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع، أي يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، أي لولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأظهر قبره صلى الله عليه وسلم. قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وقد بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأحاطوه بثلاثة جدران فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم. قال أخرجاه، أي أخرج هذا الحديث، البخاري ومسلم. ثم قال ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع من ذلك، والخليل من الخلة، والخلة أعلى مراتب المحبة. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم، أي اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي يقصدونها بعبادتهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أي لا تبنوا المساجد على القبور ولا تبنوا القبور في المساجد. لماذا؟ لأن هذا سبب للعنة الله سبحانه وتعالى، واللعنة معناها الطرد من رحمة الله. ثم قال رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل، أي لعن من فعل ذلك وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي الصلاة عند القبور من جنس من يتخذ القبر مسجدا يدخل في اللعن، وإن لم يبنى مسجد على القبر. قال رحمه الله: وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وذلك لأنهم يعلمون أن هذا الفعل صاحبه ملعون. ثم قال رحمه الله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. هذه قاعدة عامة. قال: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال العلماء: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. قالوا: ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها، مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله، لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ثم قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي لا تقوم القيامة إلا على شرار الناس. قال صلى الله عليه وسلم: والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأن من اتخذها مساجد ملعون. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، أي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وإن كانت نيته صحيح، وذلك لأن النية الصحيحة لا تصلح العمل الفاسد. فمن أراد أن يعمل عملا فاسدا ونوى بذلك نية صحيحة فإن نيته الصحيحة لا تصلح عمله الفاسد. قال الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، كما في الحديث: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، وذلك خوفا على أمته أن يفعلوا مثل فعل أهل الكتاب. قال الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، كما في قول الراوي: يحذر ما صنع. قال الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال السادسة: لعنه إياهم على ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عند قبره، أي مراد النبي صلى الله عليه وسلم من لعن اليهود والنصارى هو تحذير أمته، لذلك قال الراوي: يحذر ما صنعوا. قال الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره، العلة في ذلك مبالغته صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذه مسجدا. قال التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا، أي من صلى فيها فقد اتخذها مسجدا. قال العاشرة: أنه قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، كما في الحديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال: فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة إلى الشرك قبل أن يقع مع خاتمة الشرك، كما في الحديث. قال الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، وذلك لأجل مغالتهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوا لهم الأضرحة وعبدوها من دون الله. قال الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، أي عند موته صلى الله عليه وسلم، كما في قول عائشة: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. قال الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة كما قلنا أعلى مراتب المحب، لذلك لم يتخذ الله عز وجل من البشر إلا خليلين. أما المحبة فهي عامة، الله عز وجل يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب التوابين إلى غير ذلك. قال الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة، أي الخلة أعلى من المحبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها عن أهل الأرض جميعا، وأخبر أنه يحب بعض صحابته رضي الله عنه. قال الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، كما في حديث: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته، وذلك لأنه خص صلى الله عليه وسلم أبا بكر بهذه الدرجة، فدل على أنه رضي الله عنه أحق بالخلافة من غيره. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما سبب كفر بني آدم، مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثاني: ما حكم من عبد الله عند قبر رجل صالح، مع ذكر دليل على ما تقول؟ السؤال الثالث: لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، مع ذكر الدليل على ما تقول؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.